وهو نفسه كما في مسند الإمام أحمد أخبر عن هذا الشهر وأن الناس تغفل عن هذا الشهر بين رجب وبين رمضان، وفيه ترفع الأحمال، هكذا يقول، وفيه ترفع الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال العلماء يعني أعمال السنة ترفع في هذا الشهر في شهر شعبان، فكان يصوم عليه الصلاة والسلام، بل صام أكثره عليه الصلاة والسلام. ثم قال في البيت الذي يليه: كتسع حجة وأحرى الآخر، كذا المحرم وأحرى العاشر. ما زال يتكلم عن أنواع الصيام المستحب، ذكر رجب، ذكر رجبا وذكر شعبان، ثم قال: كتسع حجة، هذا البيت الثاني، فضوه، كتسع حجة وأحرى الآخر، كذا المحرم وأحرى العاشر، كتسع حجة وأحرى الآخر، كذا المحرم وأحرى العاشر. من حفظ؟ نعم نعم. كتسع حجة وأحرى الآخر، كذا المحرم وأحرى العاشر. أحسنت. فيقول: أيضا من الصيام المستحب تسع أيام من شهر ذي الحجة من أوله إلى يوم عرفة، لأن يوم عرفة هو اليوم التاسع. هذه العشر الأيام من ذي الحجة هي أفضل ما يكون من حيث الزمان، يرفع فيه الأعمال وتقبل فيه الأعمال، فيكثر الإنسان الأعمال الصالحة، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: ما من الأيام العمل الصالح أحب إلى الله في عشر إلا في عشر ذي الحجة، أو في عشر ذي الحجة كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس. فجعل أفضل الأعمال الصالحة تكون في هذه العشر، إلا أن العاشر هو يوم العيد لا يجوز صيامه بإجماع العلماء، يحرم صيام العيدين. لهذا المؤلف قيد، قال كتسع، ما جعلها عشر أيام، لأنه يتكلم عن الصيام، كتسع حجة وأحرى الآخر، أي آخر يوم من هذه التسع هو أحرى الأيام في الصيام، احرص عليه، وهو يوم عرفة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري، قال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. إذن يوم عرفة يكفر سنتين من الذنوب والمعاصي و يغفرها الله ويتجاوز للعبد إذا صام هذا اليوم مخلصا لله عز وجل، لا يريد إلا الله والدار الآخرة، متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم بسنته، فيكفر الله له عن سنتين كما في صحيح مسلم. وأحرى الآخر كما أشرنا هو يوم عرفة، كذا المحرم. قد يقول قائل: ما الدليل على صيام التسع؟ قال العلماء: هذا نص عام، العمل الصالح والصيام عمل صالح، فإذا كانت هذه العشر العمل الصالح أحب إلى الله وأفضل وأطيب، فالصوم من أفضل وأجل الأعمال الصالحة، فلماذا يستثنى الصوم؟ أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، ليس هذا دليل، ليس هذا دليلا على أنه لا تصام، لأنه سيأتي معنا أن صيام شهر المحرم يستحب، لكن لم يأتي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، كما جاء أنه كان يصوم شعبان، والعلماء قد ذكروا أعذارا لذلك. قال: كذا المحرم، يعني يستحب صيام شهر المحرم، وهذا أيضا جاء في صحيح مسلم: أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، صوم شهر الله المحرم كما في صحيح مسلم، وأفضل القيام في جوف الليل، يعني بعد المكتوبة في جوف الليل. إذن هذا في صحيح مسلم، وفيه أنه أفضل الصيام، ظاهر الحديث أنه أفضل من شعبان، مع ذلك في الحقيقة لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، وورد في الصحيحين أنه صام أكثر شعبان. اعتذر العلماء، قالوا: لعل شهر المحرم يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بعمل أو بسفر أو بمرض فلم يتمكن من صيامه، بخلاف شعبان كان يتمكن من صيامه فيصوم وهو كالمقدمة لشهر رمضان، كما تتقدم الراء، كما تتقدم الفريضة النافلة. قالوا كذلك رمضان وشعبان، فرمضان هو الفرض وشعبان تتقدمه كالنافلة له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صيامه ويصوم أكثر شعبان. لكن صيام شهر محرم كونه لم يرد لا يدل على أنه غير مستحب، بل مستحب، ويحرص المسلم على صيامه، ولو استطاع أن يصوم أكثره يفعل، لكن لا يصوم الشهر كله، لأن النصوص جاءت بأن شهر رمضان هو الذي يصام كله. قال وأحرى العاشر، يعني وأفضل الصيام في شهر محرم وأحرى هذه الأيام هو اليوم العاشر، وهو يوم عاشوراء، فقد جاء في صحيح مسلم ومن حديث أبي قتادة في حديث طويل ذكر يوم عرفة وذكر كذلك يوم العاشر وهو عاشوراء، إذن عاشوراء يكفر سنة، ويوم عرفة يكفر، ويوم عرفة يكفر سنتين. هذا يدل على فضل هذه الأيام، وأن المسلم ينبغي أن يحرص أشد الحرص على صيامها، وهو يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون، فكانت اليهود تصومه، بل حتى قريش كانت تصومه كما جاء في الصحيح، فصامها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خالف اليهود فصام معه أو أمر بصيامه وأرشد إلى صيام التاسع، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى مخالفة اليهود والكفار حينما أفرضوا صيام العاشر، فهو أرشد إلى صيام التاسع والعاشر. لكن لو صام الإنسان العاشر فقد فعل المستحب، ولا يجب عليه أن يصوم التاسع، لكن الأكمل والأفضل والأتقى والأنقى أن يصوم التاسع والعاشر، وهذا ما كان يقوله ابن عباس رضي الله عنه، كان يقول صوم التاسع والعاشر، صوم التاسع والعاشر، كما جاء عنه بإسناد صحيح. إذن هذا هو المقصود بقوله كذا المحرم وأحرى العاشر، أحرى هذا الشهر أن تصوم يوم عاشوراء وألا تفرق في هذا اليوم. هناك أمر عند المالكية ذكر في كتبهم وأحببت أن أنبه إليه لأنه المذهب عندهم، وهو أنه يستحب في يوم العاشر وهو عاشوراء أن توسع على أولادك. الناس في عاشوراء على ثلاثة أقسام، أهل السنة والجماعة يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصومون هذا اليوم ويعلمون أنه يوم عظيم ويستحب فيه الصيام ولا يزيدون على ذلك، ويعرفون أن الذنوب تكفر لسنة كما في صحيح مسلم. الروافض يجعلون هذا اليوم يوم نيحة ويبكون على الحسين رضي الله عنه، ويشركون بالله في هذا اليوم، ويكفرون والعياذ بالله في هذا اليوم، ويأتون بالنياحة المحرمة، ويضربون أنفسهم ويعذبون أنفسهم بالحديد وبالسيوف بكاء على الحسين، وهم أبعد الناس عن الحسين، والحسين من أبرأ الناس عن هؤلاء لديانتهم الباطلة الكاسدة، فهم أهل شرك وأهل بدع، فيقعون في البكاء والحزن. وطائفة ثالثة وهو طرف في الحقيقة قالوا هذا اليوم يستحب أن يوسع فيه على الأولاد، فنشتري لهم ونعطيهم ونكرمهم، فيعطي لأهله وأولاده ويصرف وينفق، فيقولون من فعل هذا وسع الله عليه، وهذا منصوص في كتب المالكية لا سيما في شروح مختصر خليل، وهذا غير صحيح. هم استدلوا بحديث، لكن هذا الحديث حديث باطل، بل كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال لا أصل له، وشيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع يقول حديث باطل وهو ضعيف، يعني لا يستدل به، فصرح الأئمة وقبله الإمام أحمد ببطلان هذا الحديث. إذن لا يستحب هذا الأمر، بل عليه العلماء كافة أكثر العلماء أن هذا اليوم يستحب فيه الصيام، لا يفعل لا إفراط ولا تفريط، لا تفعل كفعل الروافض ولا تفعل كفعل النواصب، لأن أصل هذه قام البدعة جاءت من الناصبة الذين يكرهون أهل البيت ففرحوا بمقتل الحسين فوسعوا على أنفسهم وأولادهم في عاشوراء. لكن من ذهب من المالكية أو الفقهاء أو غيرهم، من ذهب منهم أو من غيرهم، إنما استدل بهذا الحديث وظن أن هذا لا بأس به، وأنه يستحب يوم عاشوراء، وهو أن توسع على الأولاد فيوسع الله عليك. هذا غير صحيح، والحديث كما أشرت حديث لا أصل له، وقد ضعفه أئمة كثر، شيخ الإسلام تيمية وقبله الإمام أحمد وابن القيم، وكذلك ضعفه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. بل ابن القيم في كتابه المنار المنير أشار إلى قول أحمد أنه لا أصل له. مرت نصف ساعة؟ مرت نصف ساعة. إذن نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نبيهم بدر المغرب.